يا شيخ، يعني يجوز رفع اليدين في الصلاة إذا حمد الله في الصلاة؟ يعني يجوز رفع اليدين؟ أيه، هذا أبو بكر فعله، فعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.